يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام حبيبي خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الله بشق البدر أكبر معجزة. واخضر جزع عن حناب حناني. يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا. وكسيحة قد مسها قامت على أقدامها تجري بغير تواني. الله سلام سلام سلام. وغزالة نطقتها قالت يا آدم. اللهم صل عليه. وغزالة السلام وفقد قالت يا نبي. يا حنان يا حنان يا حنان. السلام اللهم صل على النبي. السلام انت الرسول وسركم انجاني. زالت النبقات وقالت يا نبي. زالت النبقات وقالت يا نبي. زالت النبقات وقالت يا نبي. أنت الرسول سركم أنجاني. وسألة نطقت وقالت يا نبي. أنت الرسول سركم أنجاني. وكذلك الجمل الكبير مخاطبا برجلني من التعب الذي أبلادي. وزالة النطقات وقالت يا نبي. أنت الرسول وسركم أنجاني. يديه قام مخاطبا ضوء الرسالة بإمكاني أضعاني. وزادة نطقت وقالت يا نبي. أنت الرسول وسركم أنجاني. سلم وبارك عليك. ولا بقى يجرى التفصيل ابدا كله كده. السلام والماء هسمعك كتير. هنفصل يوم انت قلت تسعة دلوقتي. الله كله عنوان بس. والماء سيبك راجل السوق من بين الأصابع قد نبع والكل قال نبينا أرواني. سلام وتأخرت شمس الغروب. السلام وتأخرت شمس الغروب. تغرب شمس الغروب وبعض عمر ما قال في يوم الغروب وتأخر شمس الغروب وتأخر شمس الغروب وتأخر شمس الغروب وتأخر شمس الغروب شوفوا محمدية المؤنسة طلعت علماء متأرسة كانوا قبل كده طين وطول وتأخر الشمس الغروب بقدرة حتى أتت عير لكشف الشاني. يا سيما يا سلام يا رب يا سلام يا سلام يا أستاذ يا سلام وزراء خيبر وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت الغروب حبا في رأس العلم الغياب ولا أخرى جمز الغروب وتأخرى جمز الغروب وتأخرى جمز الغروب وتأخرى جمز الغروب وأتى وطوت إلى هلها الجبال علشان تخيب بأمان ازاي ملان قلبه مرض وجاي بجاهله يا طرب هذا اللي نوره قد وضاب عمره ما قال في يوم لغوب وتاخر كذا